حكي، كتب ومقالات، ودراما إذاعية طوال اليوم. نحكي ونقرأ لكم من كتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبدالله فرج المرزوقي، يقرأه عليكم عزة سعد الدين. أدب الصبر، ما أحوجنا في هذا الزمان إلى الصبر. والصبر صبران، صبر على ما تكره وصبر عما تريد. الصبر على المكاره، والصبر هو حبس النفس عما حرم الله، وحبس النفس عن الهوى، وحبس النفس عما يبغض الله وعما يغضب الله وعما يغضب الناس. والصبر أنواع، إن الصبر في القرآن الكريم وردت كلمة الصبر في 95 آية في كتاب الله الكريم، وهناك مثل يضرب به أحد الأنبياء وهو نبي الله أيوب عليه وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، حيث يقول الناس في الصبر: صابر مثل صبر أيوب. ضرب به المثل حيث المصائب والنوائب والبلايا وكل مصائب الدنيا نزلت على سيدنا أيوب، وأيوب نبي، والنبي والرسول أصحاب دعوة مستجابة لو طلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يقلب الأرض على أعدائهم لقلبها، لكنهم أصحاب رحمة. وقال الله تعالى عن نبيه محمد عليه الصلاة والسلام في كتابه العزيز: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أوذي نبي مثلما أوذيت لكنه صبر. الصبر على البلاء، والصبر على المكاره، والصبر على الشدائد، والصبر على أذية الجار، والصبر على أذية الزوج والزوجة والأبناء والمجتمع، وأحياناً الصبر حتى على ما نراه الآن، كما قال الإمام علي بن أبي طالب: رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا فلم تبق الملوك ولا القصور. من ظن منا أن الصبر يفلت من يديه، لا، قال الله تعالى في كتابه العزيز: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. بالصبر والتوكل على الله أعقلها وتوكل، وبشر الصابرين، البشرى لا تأتي دائما إلا بالصبر، فإن مع العسر يسرا. والصبر أنواع، وهناك صبر أحيانا لا يستطيع الإنسان أن يتحمل هذا الصبر إلا بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، ويواجه هذه المصائب والنوائب باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة إذا صبر على بلاء الأقرباء. دائما يقولون: الأقارب عقارب، وأنا لست مع هذه المقولة، ولكن ماذا نقول؟ هي الدنيا تزول بساكنها، فأفضلها البعيد عن الزوال. هل رأيت الدنيا باقية؟ مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، ومهما طال عمر الفتى فلا بد من دخول القبر. إذن علينا أن نتحلى وأن نتجلى بالصبر الذي هو مفتاح كل ضيق ومفتاح لكل باب. فالصبر كما قلت صبران، صبر عما تكره وصبر عما تريد. فالصيام مثلا يصوم المسلم امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، كما جاء في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. أحيانا يصبر الإنسان بأنه نذر نفسه وأنذر وينذر لله سبحانه وتعالى ألا يكلم أحدا، لأنه من باب الصبر أيضا. الصوم والصيام وصوم الجوارح وصوم اللسان، وخاصة اللسان. اللسان إذا كان هناك شيء لا بد أن يحكم وأن يحكم عليه، فاللسان آفة كل إنسان، واللسان هو الذي يقود الإنسان إلى الهلاك. وفي الأدوية الشعبية الصبر والمر، وطعم هذا صبر وطعم هذا مر، ولكن فيه دواء وفيه شفاء. أحيانا الإنسان يجد أنه يقع بين مطرقة وسندان المصائب والنوائب، كما قال الشاعر: سأبذل جهدي في تعلم رقصة لأرقصها، إن الحوادث تطرب. علينا أن نتحمل وأن نتجلد وألا نرضخ لهذه الدنيا، لأنها فانية، لأنها زائلة. علينا أن نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. هذا الخطاب لسيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أحيانا الإنسان يكون صابرا، وأحيانا تأتيه الشتائم والتهم وهو نائم، وأحيانا يكون هناك صديق وهو في ثوب عدو، كما قال الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. والصبر مثل اسمه، مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. وأولو العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ورسول الله محمد صلوات الله عليهم أجمعين. يبغضك على صبرك ويحسدك على صبرك، وإذا كان الإنسان يحسد على شيء فإنما يحسد على صبره، ويحسد على أخلاقه، ويحسد على ماله، كما جاء في حديث رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. فكيف بالصابر؟ بل بالمتصبر الذي يجبر نفسه على أن تتحمل النفس الصبر، أي أن يعودها الجوع والعطش والصبر على المكاره وغض الطرف عمن يؤذيه، وأن يحسن إلى من أساء إليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: عندما تحسن إلى من أساء إليك. وفي الحديث الشريف أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول لكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار الذي يحمى ليدفن فيه الطعام فينضج، كناية عن أنك تلجمهم بلجام صبرك وتقواك ومخافتك من الله سبحانه وتعالى، لأنه لديك يقين أن الله سبحانه وتعالى سيجمع الظالم والمظلوم والصابر وما صبر عليه، كما قال الإمام علي بن أبي طالب في شعره: أما والله إن الظلم شؤم، وما زال المسيء هو الظلوم. إلى الديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند المليك من الغشوم. أنا صبرت على الظلم وأنت كنت ظالما بلسانك، بقلمك، بمدادك، بأنك كنت تتنقل في المجالس وفي المساجد وفي الطرقات بأذية جارك وأخيك وأبيك وأمك، وبأذية أصدقائك في عملك. علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الأمور كلها، وأن يكون سلاحنا في هذا كله هو سلاح الصبر على المكاره. وبشر الصابرين كما قال تعالى في كتابه العزيز: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كنت معكم عزة سعد الدين، وكتاب أدبيات للكاتب الدكتور عبد الله فرج المرزوقي، إخراج محمد الكاب، على منصة حكي. إلى اللقاء.